تقول أيضا الأخت السائلة: الشيخ، امرأة نوت أن تعطي زميلتها 300 ريال إعانة منها، بعد ذلك حصل مخالفات فأحجمت هذه المرأة، هل تأثم بذلك أو تعطيها؟ يعني نوت نية فقط. نية، نعم يا شيخ. الإنسان إذا نوى أن يتصدق على فقير، نعم يا شيخ، أو يهدي إلى غني والمال بيده لم يسلمه للآخر فهو حر، إن شاء أمضى ما نوى وإن شاء ترك. هذه قاعدة عامة، كل شيء نواه الإنسان ولم يفعل فهو بالخيار.